الآن مع الشريط الثالث عشر من كتاب الطهارة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. هذا الحديث الكلام عليه في ثلاث مواضع: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الآنية، والموضع الثاني في بيان راويه أو ترجمة راويه، والموضع الثالث في بيان أحكامه ومسائله وما اشتمل عليه. أما بالنسبة لمناسبة هذا الحديث لباب الآنية، فهي أن هذا الحديث يعتبر دليلا على استعمال أواني المشركين، وأن آنية المشرك، أن إناء المشرك لا يعتبر نجسا. وهذا الحكم يؤكد ما تقدم في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. فالكلام على أحكام الآنية يستلزم الكلام على أصناف مالكيها حتى يحكم بطهارتها أو نجاستها. أما بالنسبة لراوي الحديث فهو عمران بن حصين أبو نجيد، عمران بن حصين زيد بن النهم الخزاعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم عام خيبر كأبي هريرة رضي الله عنهما، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، وكان صاحب راية خزاعة كما ذكره البرقي وغيره. وكان رضي الله عنه على فضل وعفة واستقامة وتمسك بالسنة. وهدر عنه رضي الله عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه كما ورد في الخبر، وأنه اكتوى من أجل البواسير فانقطع تسليم الملائكة عنه أثناء الكي، فلما ترك الكي عاد عليه التسليم. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته في التهذيب. ثم إنه رضي الله عنه استقضاه عبد الله بن عامر أمير العراق على البصرة، يقول الحسن البصري ومحمد بن سيرين: والله ما قدم عليها راكب خيرا منه. فكان رضي الله عنه على صلاح وعفة واستمساك بالسنة. توفي رضي الله عنه سنة 52 للهجرة، وقيل سنة 53 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يعتبر أصله في الصحيحين من حديث طويل، حاصله أو مختصره أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر، فساروا بالليل حتى أدلجوا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه، يقول عمران: فوقعنا وقعة ما أحلى منها للمسافر. ومراده بذلك أنهم كانوا على تعب وجهد والأرض باردة، فلذلك كان لتلك الوقعة ما وصفه من طيب الأثر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا عن صلاة الفجر لحكمة شاءها الله تبارك وتعالى من التشريع، فما استيقظ إلا فلان وفلان وفلان، وسماهم أبو رجاء ونسيهم عوف راوي الحديث كما في الصحيحين. قال: فكان عمر رضي الله عنه رابعهم. فلما أصبح رضي الله عنه، كان الصحابة من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام لا يوقظوه، خشية أن يكون في نومه أمر، فكانوا ينتظرون إلى قيامه عليه الصلاة والسلام لمكان الوحي. فأما عمر رضي الله عنه المحدث الملهم فقد جعل يصرخ ويرفع صوته بالتكبير حتى أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخبروه ما هم فيه من ذهاب الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضير لا ضير، ارتحلوا. وكان من سنتي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فاتت الصلاة في موضع أنه لا يقضيها في ذلك الموضع، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس. والسبب في ذلك أشار إليه بقوله: إنه منزل حضرنا فيه الشيطان. ولذلك أخذ العلماء من هذا سنة، وهي أن الإنسان إذا نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة مفروضة في موضع أنه لا يسن له فعل الصلاة في ذلك الموضع، بل ينبغي عليه أو من السنة أن يتحول عن ذلك الموضع إلى مكان آخر كالغرفة ونحوها، ينتقل ويصليها في غرفة أخرى ونحو ذلك. فارتحل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع آخر، فأذن ثم صلى سنة الفجر، ثم صلى عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الصحيحين أنه أذن فصلى رغيبة الفجر ثم أقام فصلى صلاة الفجر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجد رجلا لم يصلي، قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتحل أصحابه معه، فشكوا ما هم فيه من العطش وقلة الماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفلانا يسميهم أبو رجاء ونسيه عوف، فقال: انطلقا فالتمس الماء. فذهب علي رضي الله عنه ومعه ذلك الصحابي، فوجد امرأة مشركة معها مزادتان، فسألها: أين الماء؟ فقالت: عهدي به بالأمس. يعني بينكم وبين الماء مرحلة كاملة، وهي مسيرة يوم كامل من الإبل. فلما قالت ذلك علم علي ومن معه أنه لا سبيل إلى الماء إلا بعد يوم، فلذلك لم يفرطا في ماء المرأة وقال لها: انطلقي معنا. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصادق؟ قال: هو الذي تعنين. فمضيا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراها خبرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمزادة ففتحها ثم صبت في إناء، فثار الماء حتى استقى القوم من عند آخرين 1500 كانوا معه عليه الصلاة والسلام، شربوا من آخرهم وملأوا أوعيتهم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم أمر أن يجمع لها تمر وسويق وطعام مكافأة لها على معروفها، ثم قال أمر بالمزادتين، قال: فرفعت فإذا بها أشد أو أملأ ما تكون منها حينما وضعت، فانطلقت إلى قومها إلى آخر الحديث. الإشكال في هذا الحديث أن المصنف قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة المشركة، مع أن الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادتها، وهذا إشكال استشكله غير واحد. وممن صاغ أو ساق الحديث بهذا اللفظ المصنف الحافظ ابن حجر، وكذلك المجد بن تيمية رحمة الله على الجميع، فمن ثم استشكل إرادهم هذا الحديث على هذا الوجه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من دقة الحافظ ابن حجر والمجد ابن تيمية رحمه الله في حسن الاستنباط وكذلك الدلالة على الحديث. ووجه هذا أن الحديث نفسه قالت فيه المرأة: بينكم وبين الماء، عهدي بالماء بالأمس. ومعنى ذلك أن الصحابة لن يصلوا إلى الماء إلا بعد يوم كامل. إذا كان هذا مقرر وأنهم لا يصلون إلى الماء إلا بعد يوم كامل، فمعنى ذلك أنه سيمر على النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم كامل يتوضؤون من هذا الماء. وهذا من دقة الحافظ رحمه الله، فأصبح فعلا الحديث وإن لم ينص صراحة على أنه فتح القربة وتوضأ منها، لكنه معلوم من ذات لفظ الحديث، فإنها قالت: بين عهدي به بالأمس. ولازم ذلك أن تمر 5 فروض لا يصلى بها إلا بهذا الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم متوضئ قطعا من هذا الماء. هذا وجه. وهناك وجه ثاني لكنه يرد على رواية البيهقي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض من الماء ثم ثم طرح الماء فثار الماء وتوضأ الناس وملأوا أسقيتهم. على هذه الرواية يكون قول المصنف توضأوا من الوضوء اللغوي الذي يستفاد منه طهارة الماء، يكون معنى قوله توضأوا الوضوء اللغوي، ولكن هذا بعيد، لأن الأصل كما هو مقرر في الأصول حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية، ولذلك قالوا إذا تعارضت الحقيقتان قدمت الحقيقة الشرعية لأنها هي المقصودة عند إطلاق الشرع. فالمقصود أن هذا الحديث لا وجه لتعقب الإمام الحافظ رحمه الله ولا وجه لتعقب المجد بن تيمية، ما دام أن دلالة الحديث ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوضأ من هذا الماء هو وأصحابه قطعا. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، المزادة القربة. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هل المشرك نجس العين؟ المسألة الثانية، هل أواني المشركين نجسة؟ المسألة الثالثة، هل ثياب نجسة؟ هذه ثلاث مسائل هي مشهورات المسائل التي تندرج تحت هذا الحديث. فأما المسألة الأولى، هل المشركون يعتبرون في حكم النجس، أي أن نجاستهم عينية أو ليست كذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على قولين. القول الأول إن المشرك طاهر وليس بنجس، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، من الحنفية في المشهور والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون إن المشرك طاهر ولكنه نجس الاعتقاد، أي نجس المعنى. القول الثاني إن المشرك نجس، نجس العين والمعنى، وبهذا القول قالت الظاهرية، هو مذهب الظاهرية، وقول ضعيف عند المالكية، وقول أيضا عند الحنفية رحمة الله على الجميع. وهذا القول، أعني القول بنجاسة المشرك، قال به من السلف عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. محل الخلاف، أما محل الخلاف بين القولين، فأولا اتفق الجميع على أن المشرك نجس المعنى، على أن المشرك نجس المعنى، بمعنى أن اعتقاده نجس وخبيث. والأصل في هذا الإجماع قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ووجه ذلك أن الله عز وجل وصف عبادة الأوثان بكونها رجسا، فكل متلبس بهذا الرجس يعتبر موصوفا به ومن أهله. أما المحل الثاني الذي أجمع العلماء عليه، فإن محل الخلاف بينهم رحمهم الله في المشرك أيا كان، في الكافر أيا كان، سواء كان من المشركين الوثنيين أو كان ممن لا دين له أو كان من أهل الكتاب. الأدلة، استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا إن المشرك ليس بنجس بدليل الكتاب والسنة والأثر والنظر. أما دليلهم من الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الآية، وجه الدلالة أن الله تعالى أباح نكاح الكتابية، والنكاح يستلزم المخالطة والمداخلة، فلو كانت نجسة لأمر المسلم من الطهارة بالطهارة من لمسها خاصة في حال الرطوبة. قالوا فهذه الآية الكريمة دليل واضح على أن الكافر ليس بنجس، إذا لو كان نجسا لأمر الله تعالى من نكح الكتابية وتزوجها أنه إذا لمسها على رطوبة أو كانت في يدها رطوبة ولمسها أنه متنجس، فينبغي عليه غسل تلك النجاسة. أما الدليل الثاني فهو من السنة، استدلوا بأحاديث، أولها حديث الباب الذي معنا، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، ومعلوم أن المزادة إذا ملأتها المشركة لا تسلم من وجود شيء من رطوبتها أثناء ملء تلك المزادة، وكذلك الإدلاء بفمها إلى البئر لكي تملأ تلك المزادة. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة الماء، بل أبقاه على الأصل الموجب لطهوريته. الدليل الثاني من السنة ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل من طعام اليهود، أنه أكل من شاة اليهودية لما استضافته في مقدمه عليه الصلاة والسلام من خيبر. ووجه الدلالة من هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهودية، ولو كان الكفار، لو كان الكافر نجسا لما أكل طعامها، لأن طعامها يستلزم مخالطة يدها لرطوبة الطعام، فلو كانت نجسة لحكم بنجاسة طعامها. الدليل الرابع أيضا الثالث من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام، والحديث عند أبي داود وأحمد في مسنده وهو صحيح ثابت. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من سمن ذلك اليهودي وخبزه، وخبز الطعام يستلزم مخالطة اليد له، وذلك على سبيل الرطوبة، ولو كان نجسا لما أكل خبزه، وكذلك لما أكل الإهالة، لأن الإهالة هي الودك والسمن. ومعلوم أنه في القديم بل إلى الآن إذا أراد الإنسان أن يأكل أن يشرب من السمن أن يلعقه أدخل فيه يده، فلذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولم يحكم بنجاسته. أما الدليل الرابع أيضا لهم من السنة فما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. ووجه الدلالة منه تأتي على وجهين عند أهل العلم. الوجه الأول مشهور مستفيض عند العلماء، يقولون فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالمسجد، ولو كان نجسا لما ربطه بالمسجد. وهذا الوجه من الدلالة قد يشكل على بعض طلاب العلم، وتوضيحه أن كونه يربط في المسجد لو حكمنا بكونه نجسا وربط في المسجد لما أثر ذلك في أرض المسجد، فما وجه استدلال العلماء؟ والجواب أن وجه استدلالهم أن الله عز وجل أمر بحفظ المساجد، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع، ورفعة المساجد وصيانتها تقتضي المنع من إدخال النجس إليها، لأن إدخال النجاسة إليها يخالف رفعها ويخالف الحفاظ عليها. فلذلك قالوا إن إدخال النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة لو كان نجسا لما أدخله، لأنها بيوت لا يجوز فيها إدخال مثل ذلك أو المتصف بالنجاسة. الوجه الثاني وهو أيضا قوي وأشار إليه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، وربطه في المسجد يستلزم إطعامه وسقيه، وهذا الإطعام يستلزم إصابته من الآنية، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء بعد إطعامه. ولذلك قال بعض العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله بغسل الإناء إذا قدم من ثمامة على سبيل لو كان نجسا، فلو كان نجسا لأمر به. فهذان وجهان من الاستدلال بهذا الحديث. أما دليلهم من الأثر فذلك عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية، ووجه الدلالة من هذا الأثر واضح كوجه الدلالة من المزادة، وكذلك أيضا في كتب العهد التي أخذها عمر رضي الله عنه على أهل الذمة، وذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أنه رضي الله عنه أمر اليهود والنصارى من أهل الكتاب، أمرهم إذا مر بهم المسلم أن يستضيفوه، ولو كان الكتابي نجسا لما ألزمهم بذلك، لأن النجس يتنجس طعامه بالمداخلة. فهذه محصل أدلته من الحديث والأثر. أما دليلهم من العقل فقد استدلوا بالنظر، فقالوا إن النظر الصحيح يدل على طهارة المشرك والكافر. ووجه هذا النظر أن المشرك لو كان نجسا لما طهر بالإسلام وحده، فكون الإسلام وحده يزيل وصف النجاسة عنه دل على أن نجاسته معنوية لا حسية، لأن النجاسة الحسية تزال بالحس ولا تزال بالمعنى، فكون الكافر لا يؤمر بطهارته لا يدل دلالة واضحة على أن النجاسة معنوية وليست بحسية. هذه محصل أدلتهم. لكن هذا الدليل الأخير من النظر إنما يستقيم على مذهب من لا يوجب على الكافر الغسل. أما على مذهب من يوجب على الكافر الغسل فإن لقائل أن يقول إن نجاسة الحس زائلة بالغسل. هذه محصل أدلة النقل والعقل على طهارة الكافر. ننتقل بعد ذلك إلى دليل القول الثاني الذين قالوا بنجاسة المشرك والكافر. استدل أصحاب هذا القول بدليل الكتاب والسنة. أما دليلهم من الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وجه الدلالة أن الله عز وجل حكم على الكافر والمشرك بكونه نجسا. والأصل في النجاسة يقولون إن الأصل في النجاسة أن تحمل على أعلى مراتبها حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، لأن حملها على نجاسة الحس والمعنى حمل على الحقيقة، وحملها على أحد أفراد الحقيقة يعتبر خلاف الأصل والظاهر معنى مرجوح. طيب الدليل الثاني من السنة استدلوا بحديث أبي ثعلب حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فمنطوق النص يدل على أن المؤمن لا ينجس، ومفهوم اللقب في الحديث أن الكافر ينجس. وهذا النوع من المفهوم يسميه العلماء مفهوم اللقب، وهو أحد أنواع المفهوم العشرة التي سبق ذكرها في غير هذا المجلس. طيب الدليل الثاني من السنة استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية المشركين آنية أهل الكتاب، وقالوا نهى عن استعمال آنية أهل الكتاب إلا إذا غسلت. قالوا إذا كانت آنيتهم نجسة فمن باب أولى وأحرى أن تنجس ذواتهم. هذا بالنسبة لدليلهم الثاني من السنة. الدليل الثالث من السنة حديث وفد ثقيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإنزالهم في المسجد وهم على الشرك قال الصحابة يا رسول الله إنهم قوم أنجاس إنهم قوم أنجاس، فقال عليه الصلاة والسلام ما على الأرض من نجاسة الناس شيء ما على الأرض من نجاسة الناس من شيء. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وكذلك الطحاوي في الآثار. وجه الدلالة من أن الصحابة قالوا إنهم قوم أنجاس فوصفوا أهل الكفر بالنجاسة وأنكروا دخولهم المسجد، فدل هذا على أن الكافر نجس العين. هذه محصل أدلتهم من الكتاب والسنة. والسؤال ما هو القول الراجح في المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بطهارة الكافر أيا كان مشركا أو وثنيا أو كتابيا رجلا كان أو امرأة، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك. ثانيا وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فجوابه أننا نسلم بحمل اللفظ على الحقيقة، لكننا نقول إن هذا اللفظ نحمله على المعنى المرجوح بدليل من السنة وبدليل الكتاب والسنة الذي احتج به أصحاب القول الأول. والقاعدة في الأصول أنه إذا كان المعنى مرجوحا دل على قوته دليل من الكتاب والسنة من خارج النص وجب صرف اللفظ إليه، وهو ما يسمى بالتأويل المحمود، التأويل بدليل. وبناء على ذلك فلوجود دليل الكتاب والسنة امتنع حمل النجاسة على ظاهرها ووجب صرفها على المعنى المرجوح جمعا بين دلالة النصوص المختلفة. أما استدلالهم بحديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس فإننا نقول إن سياق النص وسباقه محتكم إليه، فسياق النص يدل على أن هذا اللفظ الوارد في هذا الحديث المراد به الدلالة على المسلم بعينه والسكوت عن الكافر. ووجه ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه اعتقد نجاسته، ولذلك ورد في بعض الرواية فانتجست، أي اعتبرت نفسي نجسا، لأن هذا الحديث فيه قرابة 10 ألفاظ، منها قول فانبخست وانخنست واختنست وانتجست وانسللت وانسل، كلها ألفاظ واردة في الحديث، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر. فقول فانتجست أي اعتقدت أني نجسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فالخطاب بقول إن المؤمن لا ينجس محتكم بالسياق على أنه مقيد بقوله انتجست، يعني اعتقدت كوني نجسا، فأصبح اللفظ مخصوصا على المنطوق، والمفهوم غير وارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، فدلالة اللفظ للمسلم، وأما الكافر فمسكوت عنها. ثم الأمر الثاني، لو سلمنا فرضا أن الدلالة بالمفهوم مرادة، فإننا نقول إن هذا النوع من المفهوم يعتبر من أضعف أنواع مفهوم النص، وهو مفهوم اللقب، وقد تنازع الأصوليون في حجته والأكثرون على أنه ليس بحجة، وبناء على ذلك فإننا نقول إن هذا المفهوم مردود بضعفه. والوجه الثالث، نقول سلمنا فرضا دلالته وقوة دلالته، فإننا نقول إنه معارض بما هو أقوى منه من دلالة الفعل التي هي أقوى من دلالة المفهوم كما هو مقرر في الأصول. أما استدلال بحديث أبي ثعلبة وقول إن نجاسة أواني أهل الكتاب والشرك تستلزم نجاسة ذواتهم، فنقول هذا القول باطل، لأن نجاسة الإناء لا تستلزم نجاسة صاحبه. ألا ترى المسلم إذا أصاب إناء نجسا أو كان إناؤه نجسا لا يقال بنجاسته؟ ولكن هنا إشكال، وهو أن قول أصحاب هذا القول بأن نجاسة الآنية تستلزم نجاسة الذوات ليس على هذا الظاهر الذي أجاب به أصحاب هذا القول، فإنهم يركبونه من استدلال دقيق. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسة الآنية لوجود الخمر والخنزير فيها، فقالوا إن هذا الخمر والخنزير مشروب ومأكول، فإذا حكم بالمحل وهو الإناء بنجاسته وجب أن يحكم بالمحل الذي استقر به واغتذى به من باب أولى وأحرى، وهذا الوجه من القوة بمكان. لكن كيف يجاب عنه؟ يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالنجاسة في ذات الإناء باستقرار النجاسة فيه، وبناء على ذلك فإننا نقول لو أن مسلما أكل خنزيرا أو شرب خمرا هل تقولون بنجاسته؟ قالوا لا نقول. نقول لماذا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. نقول كذلك إن دلالة إن المؤمن لا ينجس على انتفاء التنجيس مضطردة في الأصل الذي ذكرناه من دلالة آية الكتاب والسنة، وبهذا يندفع الاستدلال بحديث أبي ثعلبة من كل وجه. بقي لهم استدلال بحديث ابن ماجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس على الأرض من أنجاس الناس من شيء. هذا الحديث نجيب عنه سندا ومتنا. أما سندا فقول ابن المديني رحمه الله إن راويه عن ابن إسحاق عيسى ابن عبد الله مجهول، فالحديث لم يصح سنده، وعلى فرض صحته فهو حجة لنا لا علينا. ووجه ذلك أن الصحابة قالوا يا رسول الله إنهم قوم أنجاس، فقال عليه الصلاة والسلام ما على الأرض من نجاسة الناس من شيء. هذا اللفظ من قول ما على الأرض دل على أن النجاسة المذكورة نجاسة معنوية لا حسية، لأن النجاسة الحسية تؤثر على الأرض. أليست الأرض إذا أصابتها نجاسة حسية أثرت فيها؟ بالإجماع تؤثر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما على الأرض من نجاسة الناس، يعني هم نجس، نوع من الناس نجس، لكن نجاستهم لا تؤثر على الأرض، فهذا يدلنا على أن نجاسة حكمية لا نجاسة حسية. وبهذا كله يترجح القول بأن الكاذب ليس نجس، وأنه ليس بنجس، وأنه طاهر العين. المسألة الثانية، ما حكم أواني أهل، ما حكم أواني المشركين، هل هي نجسة أو طاهرة؟ أواني المشركين لها 4 حالات. الحالة الأولى أن تكون باقية على الأصل الموجب لليقين بطهارتها، أن تكون باقية على الأصل الموجب لطهارتها. الحالة الثانية أن تكون على الأصل الموجب لنجاستها،